يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال يوسف عليه السلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله عنوان. كل جزئيات ديننا تنتظم تحت هذا العنوان بدءا من دخول الصلاة مرورا لأركان الإسلام إلى معرفة صفات الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله عنوان شامل وقاعدة لا تحترم في أي موضع. هناك هجمة تتارية نسبة إلى التتار ولما يذكر التتار ترتبط الصورة بالهنجية والوحشية. هناك هجمة تتارية على ديننا تتمثل في عنوان آخر براق اسمه اللب والكسر. فكلما خرج مناد فنادى بجزئية لا أقول صغيرة ليس في ديننا صغير الخطر ليس ما يقربك إلى الله وإن بك صغيرة إذا قربك ونقل إلى الله فهو كبير. والله تبارك وتعالى ذكر بعض ما يظنه المسلمون صغيرا ويرتكبونه فقال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كسر ولب ترى هل هم صادقون في هذه الفتنة حتى وإن سلمنا لهم أن في ديننا كسر ولب؟ الجواب لا. يتعاملون معنا بنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. ايه هو الكسر يا جماعة؟ ما تنادون به من إعفاء اللحية وتقصير الثياب. هذان المثالين أشهر في هذا العصر لا يمثل لهما بالكسر. وفي هذا المسجد في بعض المحاضرات قيلت هذه العبارة. جماعة العالم الإسلامي كله صار تحت أقدام الغزاة المعتدين لحية ايه وجلداد اللي بيتكلموا عليه. اهتموا باللب. الكسر اولا ما لا قيمة له. كسر ولحاء. لحاء اللب اللي تتاخده والكسر الذي ترميه. فعلى هذا التعريف لا يجوز ان يقال ان في ديننا كسر. الشيء محتقر ثابت لا وزن له. الأمثلة التي يمثلون بها هل هي فعلا كسور الجواب لا. زر الثياب ملعون فاعله، كيف يكون كفرا؟ ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يزكيه يوم القيامة ولهم عذاب أليم، المزبل إزارة، كيف يكون كفرا؟ من توعد هذا الوعيد يتوعد على كفر؟ كيف طلب الكلام؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من 15 حديثا، يعني بلغ درجة المتواتر عند علماء الحديث، أسفل الكعبين من الإزار في النار، يبقى ده كفر. ومتى يتوعد بالنار على الكفور؟ اللي هي إذا جاءت خير وبركة إذا انعدمت لا بأس. كيف يقال يعذب بالنار؟ ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعاني سكرات الموت بعدما طعن ودخل عليه المسلمون، فكان من الذين دخلوا عليه شاب يجرجر قميصه، فهل امير المؤمنين بالشهاده؟ وقال هنيئا لك الشهاده يا امير المؤمنين، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن شراب، ومات ابو بكر وهو عن شراب، ثم رضيت عن شرمته. كلام جميل. خرج الشاب فنظر اليه عمر وهو في سكرات الموت واذا بالثوب يجر، ناداه قال يا ابن اخي ارفع ازارك فانه انقى لثوبك وادقى لربك. ترى ما وجد عمر الا هذا الشيء ينبه الشاب عليه، فيقول يا بني لا تشرك بالله، اياك والشرك، طالما المساله قشور. لا يمسك نظر عمر المحدث وهو بين يدي الله الا هذا الشرك. عمر يهتم بالقشور، ما قال له عمر ذلك الا لان اقبال الايجار كبيره من الكبائر التي تجلب لعنه الله وسخطه. فهل يقيدوها بالخيلاء؟ كم من الاحاديث التي جاء فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابه اسلام الازار، ولم يرد في حديث خط من الاحاديث ان احد الصحابه اعتذر اليه وقال يا رسول الله انا لا اجره خيلاء، ما اعتذروا له بذلك، فدل على ان هذه العله هدرا، عله غير صحيحه. بل الإزار في ذاته محرم. ومما يدل على ذلك أن الشيء إذا حرم استوى فيه الجميع، فلا يكون حلالا لبعض الناس حراما على الباقين. في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه. جاء ابن عمر قال وكان علي ازار يتقعقع، تقعقع له فرقع، ازار لما يكون جديد ممسي وفيه شيء زي التكسير كده، يتقعقع يعني ازارا جديدا ممسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ قلت عبد الله. قال ان كنت عبد الله فارفع ازارك. فرفعته قال جد. فرفعته قال جد. فرفعته الى نصف الساق. ترى عبد الله بن عمر كان مختلف؟ عبد الله بن عمر افضل من امه من الذين يلبسون الجبابيك والقفاطين يجرجرونها، وهو القى شريره منهم الذين يجرجرونها يقول لا خيلاء ونحن لا نفعلها خيلاء. وكان الصحابة يفعلون لها خيانة حتى أمروا برفع الإزار وهم أنقى سريرة وأتقى لله عز وجل من كل الذين أتوا بعدهم. لسه عبد الله بن عمر واقف. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. ففرق بين أبي بكر وبين ابن عمر في المسألة. فهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الحكم مختص بأبي بكر، بدليل أنه لم يعذر منه ابن عمر ولم يعذر منه صحابة آخرين كقريش الأسدي. قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل قريش لولا كل ذمته وإقبال إزاره. فجعل إقبال الإزار من المنطقة لمرتبته، فإنه لو رفع إزاره لعلت مرتبته. وبيننا رجل يمشي وهو يطيل إزاره إذ أدركه النبي صلى الله عليه وسلم فجلده للخلف وقال له: ارفع إزارك. لم يسأله ويقول له: ترى انت اقبلت للخيلاء ولا اقبلت لمجرد الإقبال؟ ما فعله الخط يقصدون الخيلاء ام لا؟ وهذا مما يدل على ان اعتبار الخيلاء في الإقبال اعتبار غير صحيح. ارفع إزارك. فرفع الرجل إزاره واذا هو أجمع، يعني عنده تقويس، ما يسميه الناس فيها خطأ، عيب خلقي، عيب خلقي. وهذا خطأ، خطأ لا يجوز النطق به، لما سيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن. رجل عنده تقويس في رجليه فأحب أن يداري هذا الذي رآه عيبا، فرفع إزاره يري النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أقال الإزار؟ قال له: ارفع إزارك فكل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. هو أنت جمال بالصفة في هذا الإنحناء، كل خلق الله حسن، لا يوجد فيه عيب خلقي أبدا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وأحاديث كثيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين يجبنون أجورهم. فيأتي آثم اليوم ويقول إن من القشور إجمال الإبارة. هل هذا صحيح؟ من القشور إعطاء اللحية. طيب ايه اللب عندكم يا جماعة؟ العقيدة، توحيد، جميل. نحن نرفض التقارب من الشيعة الاثنى عشرية الإمامية في إيران، ونرى ان دعوة التفريد بين مذهب السنة والشيعة بدعة ضلالة، ونرى التنديد بفكر المعتزلة والجهمية والجبرية والأشاعرة. فيعطيك هذا الذي يقول كفر ولغات، هو جوازه الكلام في العقائد بيفرق الأمة. لا تتكلموا في العقائد الآن، نحن نريد أن نجمع المسلمين على خلق رجل واحد. احنا مضروبين في أفغانستان ومضروبين في الفلبين ومضروبين في أريتريا ومضروبين في البوسنة. نريد ان احنا نجمع فتاة المسلمين. طب يعني ماذا تريد؟ يعني واحد يدعي انك انت تشير قضايا الله في السماء ولا في الارض؟ الاستواء هل هو الاستواء ولا الاستواء حقيقة؟ هل الأسباب لها دخل ولا لا؟ هل الكسب له دخل ولا لا؟ هذه الأشياء خلاص اندثرت، إنما هي موجودة في الكتب خلق القرآن والكلام الذي أثارته المعتزلة والجهمية. لا لا لا لا تثير هذه القضايا. لا يعني أنا إذا تكلمت في العقائد وأردت أن أبين عقيدة أهل السنة والجماعة وأن أحذر المنتمين إليها من الأفكار الدخيلة، وهذا هو اليوم يعتبر الآن أنا أفرق صف الأمة. فإن قررت إلى التنبيه على إني مسلم الإزار ملعون يبقى دخلت في الخشوع. ماذا يريدون إذا؟ ماذا يريدون؟ من نحو 7 سنوات تكلمت على افغانستان واجبت وردت على العلماء الذين يقولون ان الجهاد في افغانستان فرض عين، واقمت الدلائل وقتها على انه لا يرقى لفرض العين ابدا، هو فرض كفايه، ونقلت اقوال العلماء انه لا يكون فرض عين الا اذا عجز البلد المجاور فالبلد المجاور فالبلد المجاور، وقلت ان التتار لما هجموا على بغداد وبعدين دخلوا على مصر لم يكن الجهاد على الذي في اصبهان فرض عين، وما يعلم احد الحال ان الجهاد كان على الذي في تركستان فرض عين. فرض عين يعني ايه؟ يعني يجب ان نخرج جميعا الى افغانستان حتى وان خلت البلاد منا خطوة غير مستقيمة من جهة الوصول، مع ان بعض اكابر مشايخنا كان يفتي بفرضية العين. بفرض عين. وانطلق الشباب ملايين من شتى بقاع الارض تهوي اسعدتهم الى افغانستان، ونسج في الاكاذيب باسم كرامات الاولياء، فالتهب حماس الشباب وذهبوا الى افغانستان، مليون شهيد، مليون مسلم مقتول في افغانستان، ومليارات الجنيهات انفقت في افغانستان. ومرت السنون العجاب وخرجت روس من افغانستان، والمسلمون يظنون انه سيكون لهم دوله في الارض، وخرج الروس واستدارت الحصار لتدخل بعضها. لماذا؟ لماذا؟ لانهم ارادوا ان يوحدوا الكلمه بغير النظر الى كلمه التوحيد، فانطلق الشعار المخلص انذاك كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه. وكان في صوفي يقول بوحده الوجود، لكن انت رجل مسلم حق ولو صوفي يقول بوحدة الوجود وهجم عليك رجل الذين له يسير ضع يدك في يدك، لان العدو المشترك لا يؤمن بالله ورسوله، لا يؤمن باي دين من الاديان، فلا انت حط يسير وضعت يدي في يده، فلما قتلنا عدونا فدار علي. هو ده اللي حصل. بعض القادة في افغانستان ان يشار اليه بالمنام يرى ان الاقطاب الاربعة البدوي والدسوقي والجيلاني والمرتب العباس يجتمعوا مرة في السنة يدبروا مقاليد الخلق. واحد جعيل قصيدة وهذا مدون ومكتوب، وانا لا اقول الا بما فاسكت من صحة مصادره. وناس اخرين يعتقدون ان الرجوع الى الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح من اعظم الخطر على المسلمين. وضع دي سيد بعض العلم من فضل الروس جرب يقتلوا بعض الناس. اللي كان مكتوب العلمانيون اكلوا لقومنا. كل من نادي الدوله الاسلاميه ده كان افغانستان موجود. صدقناكم وانفقنا وسكتنا، برغم انهم لم يسكتوا لعل وعسى. فين الدوله؟ أين الدولة التي تشددت بها سنين طوال؟ أول ما تيجي تقول لهم لا الإسلام بتاعهم أصول شيء إسلام حقيقي، يقول طيب ده على ما تتفق على الإسلام الحقيقي تقول لهم إسلام هنجرب إحنا كمان تتلفوا في جواب 10 سنين وخايبة الجواب مليون شهيد ومليارات راحت على الأرض. خلونا احنا كمان نجرب. وصارت فجأة في حلوف الموحدين. إذا لما نأتي نتكلم في التوحيد اسكت وما تكلف المخالف حتى أصل إن كتبهم كالسيف بلغ الجرح. لماذا تخالفني أنا ناس ولا أتكلم وهم لا سكتوا ويتكلمون وكتبهم حتى الآن تدرس في المعاهد العلمية تدرس في جامعات الأزهر وتدرس في غيرها من كل الجامعات التي اشرفت عليها جامعة الأزهر. إذا لما يكون كفر ولب هم يقصدون الدين كله في الحقيقة. كفر لا تتكلم، إذا تكلمت في اللب صار متى كان صار إسلامي؟ كتب الخليل الذي يقول فيها إذا سلم عليك رجل من أهل السنة فاغسل إيدك 7 مرات مع أن هذا الحكم لا ينتظم تحت أي قاعدة فقهية في الدنيا، لكن دلالة الخطاب معروفة 7 مرات يعني كم؟ باختصار وبوضوح. وهذا موجود، أنا لا أشكري عليه موجود ومدون في كتبه. لكن شعارات جوفاء وإثارة للجماهير بغير مضمون، أسماء سميتموها لا مضمون تحتها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال ما هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم انا واصحابي. يا جماعه كل ما اتركتم فيه الى دين الصحابه. فاذا رايتم الصحابه تتناهوا على 5 لحاف احلقوها. اذا رايتم الصحابه تتناهوا على اجبار الايجار احلقوها. ما عليه اليوم انا واصحابي. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ان الحكم الا لله. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ليه؟ لماذا؟ ان الحكم الا لله. لا تتقدم بقول ولا فعل على الله ورسوله حتى يؤذن لك. واتقوا الله ان تتقدموا بين يديه وبين يدي رسوله بقول او فعل. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. طيب إيه رأيك إن دي بقى خشوع؟ إيه يعني يرفع صوته؟ إيه يعني؟ هذه خشوع على هذا المقياس. ومع ذلك الله تبارك وتعالى نصب هذه العلامة لامتحان القلوب للتقوى. امتحن قلوبهم للتقوى اي اخلصها لهم اي اخلصها له. يعني الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله مخلصة قلوبهم. يعني ده رفع صوت مجرد رفع صوت اهو مجرد رفع صوت يعني ليس مخالفة في حكم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. خذوا بالكم الكلام. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله

فإن أحببته أي ذاك الحب الثاني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به بسبب الحب الثاني اللي هو ايه وما تقرب ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنواس ولله المثل الاعلى موظف في فرق الفاعل عند احد المدراء اذا مطلوب منه في المكتب وتهيئة المكان ويعني الكلام بالنظافة والآخر مقابل الشغلانة دي مرتب معين 100 جنيه إذا جاء هذا الساعي إلى المدير وقال له زد مرتبي هذا تعبان ده نظف ومتاح لك الإزاز ومتاح لك الشبابيك ومتاح لك الشيش وطلع لك التراب لكنه الرد فأنت بتاخد مرتبك من هذا الأمر هي ليك الرزق الساعي ذكي عرف ما يحب هذا المدير وما يكره حب يدخل الصبح يلاقي البخور شغال ويلاقي بقى قطريه الورد ويلاقي بقى مثلا رصه الكراسي والسنه الفلانيه لانه بيحبها طلب هذا ما طلب هذا منه انما فعله لان هذا الذي يحب ذلك لو هو قرب قال له والله الحالة غلا وانا اريد زيادة حلاوة في المسألة دي يعطيه ام لا؟ يعطيه هو كذلك ولله المثل الاعلى امرت ففعلت لكن من حبك في الهك صرت تفعل كل شيء يوصل اليه وان لم يجب عليه يا جماعة المحبة بتحمل المحب على أن يفعل ما لا يليق بالعقلاء ما يستهجن إذا زال عارض الحب كنت أعرف شابا يحب فتاة شافها نزل وراها بدلة مقلوبة وجيبها مقطعة ونزل لاقي الشبش خلفه من شبش وخلفه ثاني من شبش ده واقف عالية وفضل يجري ورايا حتى ما حفر على المزايا لو زال عارض الحب لا راعي الهجنة يتعدى كان إذا حد خلف وتغيرت الأشياء بالنسبة له كالمرأة الحامل في حال الحمل وفي الرحم تكره الذي كانت تحبه وتحب الذي كانت تكرهه مغلوبة فأنا أفهم من الذي يحب الله ورسوله إنه لا يستطيع أن يخالف لو قيل له خالف يقول لك لا أستطيع أنا مغلوب فما ظلم على حب المرأة قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وما أعجبك عن قومك يا موسى لماذا جئت مسرعا قال وعجبت إليك ربي لترضى إن الله عز وجل يحبك إذا أمرك بأمر أن تكون أول من ابتدع أمره بشريعة الحب هذه علامة الحب ودعك من الأقاويم فأكثر أهل الأرض أدعياء وينتفع أكثر من في الأرض يضلوه إن الحكم إلا لله ينبغي أن يوضع هذا العنوان في كل بيت إن بيوتنا تعد المخالفات يعجبني ما ذكر أن رجلا ليبيا في إحدى المؤتمرات الشعبية طلب الكلمة طلع على المنصة ومعاه عصا عود يتوكل عليه وصل للمنصة رفع العصا اهدي قالوا له عصا قال لهم نعود منين؟ قالوا له من فوق، السلام عليكم ورحمة الله. ونكر فهل بالفعل العفاء عاد من فوق، والسلام عليكم ورحمة الله خلاص خير السلام ما قل وجل. انت رب البيت، لما تكون متفنس من امر الله لا تنتظر ان زوجتك واولادك يستقيموا على امر الله. اذا كان رب البيت بالدف باردا فسيلة اهل البيت كلهم الرقص وحياها بعضهم. قال اذا كان رب البيت دحفا لدرجعا فسيلة اهل البيت كلهم الرقص. هذا الشبل وهذا الشبل من بيت الاسد. ان الحكم الا لله طبقناها في بيوتنا الجارنا في بيوتنا خر عظيم. والعظيم ان الجماعة الذين يطالبون بالحكم الكبير الخلاف الاسلامية تدخل بيوتهم تجدهم لا يحتكمون بالله، في بيوتهم فساد وخلل. والله عز وجل قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني دعوة هؤلاء إلى إقامة الخلافة مع تسلطهم مما يستطيعون فعله مما يخالف أعراف العقلاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم، ولا حتى يغيروا ما ينفقهم. ما هنا أين علق نفس جد على أحكام الله فنقلها وغيرها؟ فإن الحكم إلا لله ينبغي أن يكون عنوانا لنا في البيوت. الرياض الخمس متمردة ليه؟ لماذا؟ كلمة إيثار لماذا؟ لأن المرأة نفست على الله وأنت تطيعها في ذلك ومثل الأولاد. ما خير في أولاد هذه الأمور؟ غثاء كغثاء السيف. هؤلاء الأمهات ما ربوا لنا جينا، فما خلقنا لنأكل ونشرب ونموت، إنما خلقنا لنكون عبيدا لله. دي تتمة الآية. إن الحكم إلا لله أنا وألا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم وذلك دين القيمة، أي دين الملة الملة المستقيمة. فإذا لم يستقم المرء على أمر الله تبارك وتعالى لا خير في وجوده. الحيوان الأعجم أفضل منه. كذلك قال الله تبارك وتعالى بعدما ذكر أصنافا من العباد لا يسمعون ولا يعقلون، قال أولئك كالأنعام، مع الاعتبار للحمار بل هم أضل. الحمار أفضل منه بل هم أضل. هذا حكم الله فيه. يمشي بقدمي لكن صاحب الاربع افضل منه. انه لا يكثر عن ذكر الله، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تكثرون تسبيحهم. اذا كل ما علق باحكام الله تبارك وتعالى يخشى لها ينبغي ان يزال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل ولي امر اربع الا جاء يوم القيامه مغلوله الى عنقه يداه. يعني ما فيش تفاهم، يجي الاول مستد وبعدين تحديه فتحه عدلك او اكده في النار جوه. يا ويل الولاه، يا ويلهم وإن كانوا من أعدل الناس. كان عمر يبكي ويقول ليس أم عمر لم ترد عمر، ليس أم عمر لم تلد عمر صارت الولاية مغنما الآن يتكل عليها يتكل عليها تدق على تنزيل خير من يمثل المفروض عليكم مش خير من يمثلكم خير من يمثل عليكم والجماهير تعرف الحقيقة دي لأنها ذاقت من الذي قبله وذاقت من الذي قبله الغريب ان الشعار واحد والممثلون مختلفون ومع هذا التناقض الغريب الجماهير ماضية في طريقها مخدوعة ألا تسخرون تنجيد الوارث الحديث التخوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا اني احبك وانت ضعيف والإمارة خزي وندامة على أصحابها يوم القيامة وأهلك في اتفاق ليه؟ لأنه لا يحكم بأمر الله تعرف ايه الحكم الشرعي في المسألة دي؟ أن الذي يكون خير من يمثل عليكم لا يولى وإن كان أكثر الناس نحن نتكلم عن الحكم الفقهي بضوابطه في مسألة الترشيح للبرلمانات لما نأتي على قوله تبارك وتعالى اجعلني على خزائن الأرض لأن في جماعة يقول لك يا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض فنبح نفسه وزكى نفسه فلا مانع أن الإنسان يزكي نفسه هذه مغالطة كبيرة لو قلنا إن الحكم إلا بالله ما ولينا هؤلاء هذا الحوار ايها المسلمون ينبغي ان يعاد تجديده عزتنا بهذا العنوان ان الحكم الا لله كيف يصلح لرجل يفسد في الارض وينكر قرانا على الناس لا يحاكم حتى الان لان عقوبه المرتد نفحوها نفح عقوبه المرتد وخلاص والرسول عليه الصلاه والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه يقول لك لا من بدل دينه فاقتلوه يعني هات راسه مخدوم الجلال الاول بدل دينه ولا لا نجي نحط في راس تبديل دينه يقول لك لا حريه راس حريه راس يعني عمر بن الخطاب كان بالكتوك وبالتكون جدا ليه؟ لان مجرد رجل فسر القرآن برأيه يعني عمر بيحجر ده على الخواطر الإيمانية وده للصبيب العراقي ليه؟ لان الصبيب العراقي كل الجناية التي ارتكبها يا جماعة ما الذريات ذروة يعني ايه؟ من حملات يسرى من جريات يسرى ايه يعني يا رب دي ابو موسى الاشعري دكتور اخر اول ما سمع العمليه هي دي على طول خطب الى عمر بن الخطاب ان في واحد يسال عن الجريات الغرب يعني ارتكب جنايه طب حد منكم شايف جنايه يا اخي يا رب دي انا انزلت بره حتى وابتدى ايمانه بكلام الله وانت عايز يفهمها ازاي وجاء رب عمر بن الخطاب حاكم ارسله لي على الاتاب تعرف الاتاب البرزعه الخشب يعني هو تبعت على برزعه ليله كان عايز عظمه يتكسر لما يجيبه ده نوع من العقوبه العاجله فتبص على حاجه فريه كده عشان يجي مبسوط لا على اتاب خشب ويأتي الرجل المسكين على إيشاد حسب كل عمر محضر له جراء جديد أخضر فجاء أرجى وجاء الجريد المدر ناصر الجلوس تعالى أنت الذي تسأل عن مقدسة وطلبه حتى أدنى ظهر ظهر نجي الذنب لا يا جماعة لا يا جماعة قال ان القرآن فضل الجيم حقها ايجيم باسم الكعب والسلطان الغسوم ايجيم ازاي نتعلم هي العامة من ضوء الكتاب تحت ايجيم انتنا باسم الكعب والسلطان الغسوم لا ده بيسأل عن الزرية كتاب ولا انت انت ما ده بيسأل عن محدثة ما ولوه حتى ابنى ظهر لان سيستحن ركوب اسبوع برأ ظهر دعاه وضربه على نفس الموضع حتى ادناه وتركه لما جاء به ليضربه والكلام ده كله ايه لانه ايه تفعل ايه كده قال له بس فتح عن محدثه فلما جاء يضربه في المره الثالثه قال يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان تقتلني فقلنا فتح تريد الزحمه خلاص وان كنت تريد ان تداويني فقد والله براء كنت عايز تداويني وترجعني العالي فانا رجعت لكن كنت عايز تقتلني خلاص كل فتنه جميله لكن تجعل التعجيل ده كله فارسله عمر الى الاجناد مع كتاب منه الا يكلمه احد فشق ذلك على الرجل لا احد يكلمه جرس فشك ذلك يا ابي موسى الاشعري وانا كانت جفاكم علي وانا يا بنات فكتب ابو موسى الاعور الحسن سيدة الرجل فاذن للمسلمين ان يكلمون ايه جريمة الرجل المسكين ما جريمته كانوا زمان يدورون بين بدعة وردة وبين سنة وبدعة ونحن الان ندور بين بدعة وردة الان واحد قاعد على قهوة بيلعب دومينو يقول لك كتيره يقول له يسرى الخمرة متى صارت الأسرة في الشر وهل هذا كان مكروه في السلف الأول كل دم حجارك إلى عز فيجي يقول لك بقى النصوح حلوة مرتدة أم لا وبعدين يطلع رسول ده حريص رأي وكان موجود لازم يتكلموا بحريص رأي في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام اه يا اخي لكن المكلمين يتكلموا بالكفر ما كانوا ينطقون كفرا لذلك كانت الخلافة في عهد عمر كأنها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الذي يعيش في عصر عمر لا يحس كبير فرق بينه وبين عصر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أصلت الفتن براسها في آخر عصر عثمان وبدأ المسلمون يعرفون البدعة وبدأوا يعرفون قبل العصر الذي كان قبل ذلك مع نقائه ذلك أن أمريكا من أفضل الدول التي يحترم أهلها القانون أنت عارفين لماذا قالوا هذه العبارة لأن القانون هناك قارن جدا قارن جدا هم يظنون أن الرجل الأمريكي رجل سوء يعني كأن مخلوق من سنة للعرب خلق من سنة والإنسان هو الإنسان إذا لم يوجد عليه باب التخلف أيا كان جنسه فالمسألة ليست أن الإنسان اللي هناك مميز ولأن العالم الياباني يعمل بإخلاص وجد هي أن في المسألة مسألة العقار عود من الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه إذا فعلنا ذلك رجعنا إلى الدين القيم الذي لا يعلمه أكثر الناس إذا هذه الآية تدل على أن أكثر الناس على غير الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وسوف نتطرق إلى معنى العبادة المقصودة بهذه الآية وبغيرها من آيات التنزيل بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هدينا وجدنا وقطعنا وعندنا وكل ذلك عندنا واقم الصلاه.